السلام على رسول الله وبعد، وهنا أهل هذه المنطقة كلهم ألف مبروك حقيقة، لأن المسجد ما كان في مكانه إلا وأحيا الله تبارك وتعالى أهله. وهكذا كما ذكر الشيخ العلماء عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان الناس في ضراب، وكان أول شيء بدأه النبي عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد، لأن المسجد جامع وجامع، جامع يجمع الناس لا يفرق، لأن يجمع الناس تعرف الغائب تعرف النبي، وجامع لأنه تعليم يتعلم منه كل شيء، تعلم العلم، تعلم الأدب، الأخلاق، كل ذلك في المسجد. ولذلك إخواني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المساجد وصلاة الجماعة بالأخص، قال: هممت أن أسأل عن قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وإن كان هناك بعض يعني ضعف الحديث، لكن الشواهد كلها تدل على قوة هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على ترك المساجد. ولذلك احرص أخ الإسلام على أنك تكون دائما في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: سبعة من ظل المطباخ ومن أظل يظله، ومنهم ذكر ورجل تعلق قلبه بالمساجد. هناك من الناس إخواني قلوب معلقة بالمساجد، سواء يسألون عن المساجد بناء أو مساعدة أو أداء دروس ومواعظ وحفظ القرآن كتدريب، هذا كله تعلق، فإذا تعلق قلبه بالمساجد سيظلك الله يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. كيف بك وتترك الصلوات الخمس؟ إذا تركت الصلوات الخمس قال النبي عليه الصلاة والسلام تنقض عروة الإسلام عروة عروة حتى يترك الناس الصلاة والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بأهل هذا المسجد ومن حولهم، وأن يجعلوا هذه سفينتهم إلى جنة الله جنة العلا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.